طيب خلونا نكمل. إذن هذا الفصل متعلق بأحكام الرضاع، والأصل فيه القرآن والحديث قبل الإجماع. البخاري ومسلم رويا أن النبي عليه الصلاة والسلام كلم في الزواج من ابنة عمه حمزة رضي الله عنه، فقال: إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة. يعني حمزة كان أخا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاع، قال: إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. شرعا الرضاع المراد هنا وصول لبن يعني حليب امرأة مخصوصة، جوف آدمي مخصوص على وجه مخصوص. الجوف يعني إلى داخل الدماغ أو إلى المعدة، ولا يشترط أن يكون ذلك بمص الثدي. لو أخذ لبن المرأة فشربه بالكوب يكون حصل الوصول، حتى لو عمل حليبها جبنا فأكله كان ذلك مؤثرا كما لو ارتضع ثديها. ومفهوم لما قلنا لبن امرأة مخصوصة أخرجنا مين؟ لما قلنا امرأة أخرجنا مين؟ لما قلنا امرأة أخرجنا الرجل قبل البقرة والبهيمة، وأخرجنا بذلك الجنية بناء على القول المعتمد أنه لا يصح النكاح بين الإنس والجن على القول الراجح. لما قلنا يصل لبن آدمية مخصوصة إلى جوف آدمي مخصوص، عنينا بذلك أن يكون حيا حياة مستقرة، وأن لا يكون عمره فوق سنتين. لما قلنا على وجه مخصوص أردنا به 5 رضعات أو أكثر، ويشترط في المرأة كذلك أن تكون حية، يعني حية لما أخذ منها الحليب، وأن تكون بلغت 9 سنين قمرية. وعند ذلك لا فرق بين أن تكون المرضعة بكرا أو ثيبا، خلية أو متزوجة. فإذا أرضعت المرأة بلبنها ولدا ولو كانت نائمة، أو لو كان اللبن متغيرا محمض يعني، فوصل إلى جوفه على ما تقدم، صار الرضيع ولدها من الرضاع بشروط ذكر منها أبو شجاع شرطين. الشرطان اللذان تركهما أبو شجاع وصول اللبن في كل وضعة إلى جوف الطفل من المعدة أو الدماغ، وكون الطفل حيا حياة مستقرة. والشرطان اللذان ذكرهما أحدهما أن يكون الرضيع لم يزد عمره عن 2 سنين، أن يكون الرضاع في 2 سنين، أي 2 قمريتين. على اليقين يعني لابد أن تكون الرضعات في 2 حولين، على اليقين، لحديث لا رضاعة إلا في 2 حولين رواه الدارقطني. حتى لو تم 2 حولان، لو تمت 2 سنين في أثناء الرضعة 5 حرمة، صار ولدها بالرضاع، لأنه خلص وصل إلى جوفه شيء، لأنه ما في مقدار معين شرط أن يصل إلى جوفه لاعتبار الرضعة، إلا ما يعتبر رضعة في العرف. طالما وصل الحليب إلى جوفه في خلال 2 حولين في الرضعة 5 انتهى، وقع التحريم. أما من بلغ 2 سنين ارتضاعه بعد ذلك لا يؤثر تحريما. وأما الحديث الذي رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن زوجة أبي حذيفة قالت للنبي عليه الصلاة والسلام: إن سالما مولى أبي حذيفة معنا في البيت، وقد بلغ ما يبلغ الرجال، يعني وهو ليس ابنها، ربياه وهو ليس ابنها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أرضعيه تحرمي عليه، أرضعيه يعني من غير نظر إلى عورة ولا مس، يعني دعيه يشرب حليبك، يجمع الحليب له فيشرب. فهذا خاص بتلك الحالة، حكم خاص بتلك الحالة، لا يعمم لا يطلق. لذلك لما سئلت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا قلنا ذاك أمر كان خاصا بسالم وليس عاما، فلم يسمحنا بتعميم الحكم في غيره، باستثناء عائشة. السيدة عائشة قالت الرضاع مع الكبر يؤثر تحريما، احتجت بهذا الحديث، لكن قولها على خلاف قول جمهور الصحابة وعلى خلاف الأئمة الأربعة. والشرط الثاني الذي ذكره المصنف هو أن ترضعه المرضعة 5 رضعات متفرقات على اليقين، يعني يقينا 5 رضعات، هو أن ترضعه يقينا 5 رضعات متفرقات. وقال بعض الأئمة يكفي رضعة واحدة، الإمام مالك وأبو حنيفة هكذا قال، لكن الشافعي اعتمد على حديث مسلم وغيره أن عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرم، ثم نسخنا ب5 معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. معنى ذلك بالأول، أولا كان يشترط للتحريم 10 رضعات ليس 5، وكان نزل في ذلك شيء كان يقرأ من القرآن، ثم بعد ذلك نسخت تلاوة هذه الآية وحكمها، ما عادت تقرأ من القرآن ولا حكمها يطبق، بآية أخرى وهي أن الذي يحرم 5 رضعات. ثم بعد ذلك نسخت تلاوة هذه الآية ولم ينسخ حكمها، بل بقيت 5 تحرم، حتى مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعض الناس ما عرف كان بعد أن تلاوتها نسخت، فكانوا ما زالوا يقرؤونها عند قراءة القرآن حتى أعلموا بعد ذلك. الشافعي اعتمد على هذا الحديث الذي رواه مسلم عن السيدة عائشة في قوله إن الرضعات لابد أن تكون 5 لتحرم. هلا ما يعد عرفا رضعة يحسب وضعة، طال أم قصر أو قصر جدا، حتى لو لم يتحصل في كل وضعة بالأخير، لو لم ينزل إلى جوفه إلا نقطة إلا قطرة، إذن لا يشترط أن تكون الرضعات مشبعات. فلو وضع الولد ثم أعرض عن الثدي ما عاد بده، ثم بعد مدة عاد ثم أعرض، ثم بعد مدة عاد ثم أعرض، ثم بعد مدة عاد ثم أعرض، ثم بعد مدة عاد، تكون الرضعات تمت كم؟ 5 ولو في يوم واحد. كذلك لو قطعته هي المرضعة لوقت طويل لانشغالها بشيء، ليس هو أعرض إنما هي قطعته وانشغلت بشيء لوقت طويل ثم عادت، ثم انشغلت بشيء فقطعته لوقت طويل ثم عادت، تتعدد الرضعات. أما لو قطع ليس إعراضا، إنما قطع لأنه تلهى لشيء قصير بشيء، حصل أمامه شيء ألهاه ثم رجع، أو قطع لأنه يريد أن يبلع ما تجمع في فمه ونحو ذلك، فهذا لا يعد قطعا للرضعة، ما زال في نفس الوضع. أما إن طال لهوه أو نومه أو نحو ذلك قطع. ولو حلب منها اللبن دفعة واحدة مرة واحدة فأجيره الطفل 5 مرات عد ذلك رضعة واحدة، ومثله لو حلب منها في 5 مرات مختلفات وأعطي للطفل في مرة واحدة عدة وضعة واحدة. إذن لما نقول خمس مرات لابد أن يكون الخمس متفرقات، لابد أن يتفرق الخمس من حيث الأخذ من الأم، من حيث الأخذ من المرضعة، ومن حيث الإطعام للطفل. إذا صار ذلك يصير زوج المرضعة ومثله سيد الأمة المرضعة أبا للرضيع بالرضاع. إذن قلنا صار الزوج أو سيد الأمة أبا للرضيع بالرضاع لا الزاني، أما الزاني لا يصير أباه بالرضاع. وعند ذلك هذا الولد الذي أرضع المرضع يحرم عليه أن يتزوج إليها وإلى أصولها وإلى فصولها، يعني أولادها من ولدته، وإلى حواشيها، الحواشي إلى أخواتها وعماتها وخالاتها، ويحرم عليها التزويج إلى المرضع وإلى ولده، لا إلى إخوته ولا آبائه. وقد ذكرنا قبل في فصل محرمات النكاح ما يحرم بالنسب وبالنكاح.